أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في المقامات التي ذكرها الشيخ الأنصاري للبحث في التنجيم، المقام الأول والثاني يشتركان في الإخبار وفي الحلية، المقام الثالث لا إخبار أيضا لكن عن الحوادث وأنها مستندة بنحو الاستقلال أو بنحو شنو العلية الناقصة إلى أوضاع الفلك، إلى الأفلاك، إلى النجوم، إلى الاتصالات، إلى إلى إلى. وهذا اللي هو المصطلح عليه في التنجيم، كونه محرما حرمة هذا أكد على حرمة، كونه محرما هذا ثابت. وذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ست روايات، ثم بعد ذكره لست روايات صار بناء يذكر بعض الفروع الفقهية. ذكر فرع مقتضى عدم الاستفصال، مقتضى الاستفصال في رواية عبد الملك مثلا ابن أعيان كذا. هذا تقدم البحث الجديد عليكم السلام، هذا هو. الآن يغفر الله، الآن لو حكم بالنجوم يعني بواسطة النجوم على أن مقتضى كذا تقارن أو اتصال مؤثر في ال... لا ما مؤثر في الحادثة الفلانية الأرضية، إلا أن الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت. مثل هذا الإخبار، مناسب الإخبار مو الاعتقاد، لأن احنا كلامنا الآن وين بالإخبار. مثل هذا هل كفر؟ هل حرام؟ هل يقول هذا الأخبار الآتية والأخبار اللي قريناها الناهية هذا مو مشمول إلى موضوع تلك الأخبار ما يشمله، فهو من جهة خلو تلك الأخبار عدم شمول تلك الأخبار نقدر نقول هذا فرد أمر جائز، لأن ظاهر الأخبار أن الإنسان شنو على سبيل الجزم واليقين إذا أسند الحوادث الأرضية إلى تلك، مو أن الله يمحو ما يشاء. فإذا هو ما مشمول، وعلى ضوء عدم الشمول لازم نقول هو جائز كل شيء، لكن جوازه الخلل الفني اللي يقف أو الأمر العائق الذي يقف أمام الحكم بالجواز هو أنه هذا جاي يعتقد أن للكذا شنو تأثيرا. هذا إذا قلنا ما بي مشكلة جائز مثل هذا الاعتقاد، وإلا إذا قلنا هذا الاعتقاد مو جائز راح يكون هذا الحكم أيضا شنو غير جائز، لأن مبتني عليه من مبتني على هذا الاعتقاد. فإذا كان هذا الاعتقاد قال ولو حكم بالنجوم يعني بواسطة النجوم حكم على جهة أن مقتضى الاتصال الفلاني يعني اعتقد بأن لها تأثير وداخل، لكن شنو تأخيرها ودخلها بنحو خلينا نقول الاقتضاء وأن الله يمحو ما يشاء ويثبت، مو أنه هي جزء الا والجزء الاخر فرد شيء اخر اثنينات حتميات، وهذا تقدم على انه اي ما يجوز. لا، بنحو الاقتضاء، عليكم السلام ورحمه الله، بنحو الاقتضاء قول الله خالقها فرد الشكل اللي هي تكون شنو مقتضيه، لكن تبقى شنو، يبقى عدم المانع هم المتمم للعله، وهذا بيد الله. هذا الحكم بالنظر الى الروايات الناهيه ما مشمول لتلك الروايات، لكن من جهه اخرى هو يوجد فيه مشكله، وهو انه مبتني على انه يجوز الاعتقاد بان للكواكب والاتصالات مدخليه ولو بنحو الاقتضاء ويا. هذا احنا لم يقم عليه دليل، ف الحكم به هذا مو جاهز. إذا موعدنا روايات أيضا تذم ذلك وتحرم ذلك. يعني من أسوأ حالة الفرض السابق ولا الفرض السابق؟ لا أسوأ، ذاك الفرض السابق أسوأ. تأثير يعني إخو ما يخالف، هي نصف تأثير شنو، بعض الجمادات أفرض نصف التأثير، مو الله مو يمحمان إخو، يمكن هذا قوي. ولو حكم بالنجوم، يعني بواسطة النجوم حكم على جهة أن مقتضى الاتصال الفلاني والحركة الفلانية مقتضاها شنو؟ الحادث الواقعي، وإن كان الله يمحو ما يشاء ويثبت. خب هذا جائز بهذا المقدار، جائز. ليش؟ لأنه هاي من عندي الإضافات، مني هذه الإضافات، جائز لأنه هذه الجملة مني. الشيخ ماذا يقول؟ لم يدخل أيضا في الأخبار الناهية، كما لم يدخل ماذا فيما سبق بعض الفروض. إذا لم يقضي مو داخل، يعني فقط إذا قضى بمقتضى الاستفصال هذا منهي عنه، أما إذا لم يقضي ماكو مشكلة، أبقي كتبك باللسان الآخر للرواية، أبقي كتبك إذا لم تقضي. إذا قضيت الإمام قال له تقضي، قال نعم احرق كتبك، إذا ما تقضي لا أبقيه. فجائز ذاك ما مشمول. خب لم يدخل أيضا في الأخبار الناهية، لأنها الأخبار الناهية ظاهرة في الحكم على سبيل البت والقطع والجزم أن تلك مؤثرة، لا أن الله يمحو ما يشاء ويثبت. إذا حطيت لها أن الله يمحو ما يشاء خربطت كل الشغلة. أحسن، لا مو أنه سلبت عنها كل شيء، لكن بالنتيجة مو على سبيل إيه؟ لأنها ظاهرة. من قال بأنها ظاهرة في هذا على سبيل البت والقطع والجزم؟ قال كما يظهر من قوله عليه السلام فمن صدقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله في دفع المكروه. يدفع المكروه وبيما بالصدقة والدعاء والتضرع وغيرهما من الأسباب. نظير شبيه تأثير نحوسة الأيام الوارد في الروايات، وأنها ترد النحوس بمن؟ بالصدقة. فهنا عندما قال فمن صدقك فمن استغنى، يعني بعد لا يتصدق ولا يدعو ولا، يعني أن الله لا يمحو ما يشاء، لأن إذا يمحو ما يشاء الصدقة تؤثر، الدعاء يؤثر، بعد ما راح يكون مستغني. فعندما قال فمن صدقك فقد استغنى، يعني مورد نظر هذه الرواية إلى من لا يؤمن بأن الله يمحو ما يشاء ويثبت. واضح أم شيء؟ ها؟ سادة لو حكم أول الفرض هذا مع أخبار ولا لا لا لا، هذا الريدة سحنا الأخبار، الحكم بمعنى الأخبار مناسب هيك، لان احنا كلامنا الان هذا، بعدين ناتي الى المقام الرابع بال خب لم يدخل ايضا، فهو اذن شنو؟ جائز. لم يدخل الا ان جوازه مبني على جواز اعتقاد الاقتضاء في العلويات للحوادث سفلية، وسيجيء إنكار المشهور لذلك وإن كان يظهر ذلك من المحدث الكاشاني. بس هذا إلا أن جوازه مبني على جواز اعتقاد، الاعتقاد ويا الإخبار شنو الارتباط؟ بس هذا بعد لا دغدغ، أنا قلت أي أشرت وبعد أي. خب الفرع الأخير، ولو أخبر بالحواء إذا كان لا أن لها اقتضاء وتأثيرا وأن الله يمحو ما يشاء، لا هذا مبتني على أن للكواكب والاتصالات تأثير، هذا لا هذا مو صحيح. لا أؤمن بأن الاتصالات كواشف، وجرت عادة الله سبحانه وتعالى أن إذا التقى أو تقارن الكوكب الفلاني مع الكوكب الفلاني عادة الله جرت على أن هو يفعل كذا، مثل جرت عادتك أنه إذا جاء زيد من سفر تذهب له بهدية، أنت الذي تقدم الهدية مو أنه أمور أخرى، تبقى مختار يمكنك أن لا تفعل لكن جرت عادتك. هنا هم يقول هذا أسلم، لأن لا تعتقد بأن لها مد خلية، هذا أسلم. ولذا تجد الشهيد قال ما قال، واضح؟ قال ولو أخبر بالحوادث، التفت لها لأن أريد أن شنو أذكر شيء. ولو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة على وقوع، العادة جارية على وقوع الحادثة الأرضية الفلانية، الزلزال نستجير بالله عند الحركة الفلانية، عند اقتراب زحل من الأرض مثلا، من دون اقتضاء لها أصلا، من دون أن يكون زحل جماد، زحل لا يفعل شيئا لكن عادة الله جرت، كان فهو أسلم. ولذا تجد الشهيد في الدروس قال في الدروس ولو أخبر بأن الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم وإن كره. بس هاي الكراهة من جتي؟ هذه هم لازم نسأل الشهيد، يعني أكو عندنا رواية تجوز ورواية تمنع مقتضى الجمع العرفي، الرواية اللي ذكرت هي شنو ناهية لكنها منصرفة إلى كراهة، هذا بعد لابد أن نسأل هذا مو مهم هذا شيء. الشيء الآخر ولو أخبر بالحوادث، يعني من دون اعتقاد، ما يعتقد، فقط جرت العادة، مو أنه باكو اعتقاد لتأثير الكواكب على هذا. اثنين، ثلاثة، هذا شنو فرق هذا ولو أخبره عن المقام الثاني؟ ارجع لقربة إلى الله تعالى، ماذا قال في المقام الثاني؟ يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة بأن يحكم بوجود كذا في المستقبل عند الوضع المعين من القرب إلى آخره. قال على سبيل الظن ما أكو شيء، إذا مستند إلى تجربة على سبيل القطع ما أكو. شنو فرق هذا عن ذا؟ هناك شنو الأخبار مع الاعتقاد بأن لها تأثيرا؟ هذا مو جائز، من دون تأثير يعني جرت عادة الله، لما واحد يريد شوية يتأمل هذا نفس ذاك، مو فرد فرع جديد. خب بس هذا مو مهم، بعد ما يحتاج إلى أن ندخله في الثالث، هذا أصلا هو الثاني. ها بس هذا مو مهم. أي ماكو شبهة حرمة، من حيث شبهة الحرمة ما موجودة هنا، أو أقل محذورا، الشبهة أخف. الرابع، قلنا بأن المقامات شقد؟ المقام الرابع المقام الرابع يختلف عن الثلاثة الأول في أنه في وادي الاعتقاد ما له ربط بالإخبار، أخبر أو لم يخبر. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول اعتقاد ربط الكائنات بالحوادث العلوية بالاتصالات هذا يمكن أن يتصور على أنحاء، يذكر وجوه، يعبر وجوه، وجوه أربعة كما ستأتي. الوجه الأول يعتقد بأن الارتباط بنحو العلية التامة واستقلالية أكو في التأثير، وعلية تامة يعني ما يتخلف المعلول هذه الحادثة ما تتخلف عن تلك الحركة الفلكية، شلون ما يتخلف المعلول عن العلة هذا هم ما يتخلف لأنه علة تامة ومستقل هم في التأثير. يعني الله خل نفرض إما هذه هم بيها وجوه، إما أن نقول بأنه بلي هذا السبع دين نأتي إليه. خب هنا الاعتقاد بهذا النحو مثل هذا الاعتقاد أن لها تأثيرا مستقلا، تأثير العلة في المعلول، تأثر المعلول بالعلة، هذا النحو من الاعتقاد محرم بل معتقده كافر. نذكر لك الآن تسع عبارات لثمانية سبعة إمامية وثامنهم ابن أبي الحديد. الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات، والربط من هنا يبدأ الحديث والبحث عن من شوية تغير المسير هناك بالإخبار هنا بالاعتقاد. زين يوم بدايه المطلب كيف صار البحث؟ كان قال انه التنجيم حرام. اي نبحث في مقامات اربعه يعني يكون ياهو من ذن الاربعه المقامات حتى نتوصل الى ان يا مقام هو التنجيم اللي يكون محرم يعني الاول والثاني مو تنجيم موضوعا طاير، الثالث قلنا في نفسه ماكو مشكله لكنه بعض الموارد من عنده في نفسه ماكو مشكله اذا جعلها شنو بنحو الاقتضاء لان اتعش الفروض هي هاي اذا تجعلها علة تامة هذا ايه في نفسه قد ما اكو مشكلة اذا بنحو الاقتضاء يعني لكنه شنو الادلة دلت على انه ما دام هذا مبتني على اساس باطل واعتقاد ان لها تأثير واحنا عندنا ادلة تدل على ان للكواكب ما لها تأثير هي ما لها تأثير ولذا قلنا بأنه إذا اعتقد بأنها مجرد كواشف وأن عادة الله وأن عادة الله جرت على أن يتحقق الأثر الفلاني عند حدوث مثل هذه الأمور كان أسلم لأن بعد ما لها أي تأثير. ليش جعل تنجيم؟ ياهو الرابع عماد الثالث عماد إيه الثالث أو الرابع؟ لا الثالث الثالث إيه قال وهو التنجيم أول اثنين حاجين بموضوع إيه يظهر إيه هكذا إيه ما له ربط لأن ماكو أي مدخلية وما أكو أي لا في على لا على لا في مجال الإخبار ولا في مجال الاعتقاد تختلف بفروع إيه بعضها شنو فقط محرم بعضها قد يستوجب الكفر بعضها إيه وهذا اللي قلنا على أنه جرت عادة الله على هذا هذا خارج الظاهر موضوع عنهم لازم نخرجه لأن احنا أول ما دخلنا بالتنجيم قلنا التنجيم قائم على أساس وجود مدخلية هسه بنحو العلة التامة أو بنحو التأثير أما إذا تجعله فقط على موكاشف هذا أصلا مو هو التنجيم. اعتقاد ربط الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات بالحوادث السفلية والربط يتصور على وجوه أربعة هنا يذكر الأول الاستقلال في التأثير بحيث يمتنع التخلف عنها امتناع تخلف المعلول عن العلة العقلية وهو ظاهر كثير من العبارات كون هذا شنو كفر، مثل هذا الاعتقاد كفر مستقلة. ليش يستوجب الكفر؟ يلزم تعطيل الله، يلزم كذا، هذا شوية شوية قد نمشي. قال السيد المرتضى، خل نشوف نقرأ العبارات ونشوف على أنه هل في عباراتهم دلالة على الكفر، إشارة إلى الكفر أو لا، مجرد الحرمة أو لا، مجرد عدم الصحة، مو صحيح مثل هذا الاعتقاد، مخطئ في اعتقاده، ومو كل اعتقاد شنو صاحبه شي يصير كافر. خل نشوف العبارات. قال السيد المرتضى، هو أكثر العبارات اللي يجيبها كما يقول تدل على الكفر، لكن بالذات هاي عبارة السيد المرتضى قد تناقش في الدلالة. قال السيد المرتضى رحمه الله فيما حكي عنه: وكيف يشتبه على مسلم بطلان أحكام النجوم وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على تكذيب المنجمين والشهادة بفساد مذهبهم وبطلان أحكامهم، ومعلوم من دين الرسول صلى الله عليه وآله ضرورة، بنحو الضرورة معلوم بداهة، تكذيب ما يدعيه المنجمون والإزراء عليهم والتعجيز لهم. وفي الروايات عنه صلى الله عليه وآله من ذلك ما لا يحصى كثرة، وكذا عن علماء أهل بيته وخيار أصحابه. هذا شنو التعبير للسيد المرتضى؟ وكذا عن علماء أهل بيته، ليش ما قال عن الأئمة سلام الله؟ أي ظاهره الإشارة إلى الأئمة، شنو هالتعبير هذا ما أدري. وكذا عن علماء أهل بيته وخيار أصحابه، إلا إذا شنو علماء أهل بيته غير الأئمة في زمانه، لأن جاب بعدها وخيار أصحابه، والأمر سهلة. وما اشتهر، ومعلوم أن ما اشتهر بهذه الشهرة في دين الإسلام اللي يكون باطل ويكون كذا ويكون، كيف يفتي بخلافه منتسب إلى الملة ومصلي إلى القبلة؟ وما اشتهر بهذه الشهرة في دين الإسلام من أنه ماذا أي أحسنتم، خب هذه تدل على الكفر، لو تدل على أنه يا بتر هذا باطل مو صحيح. على كل حال سالم. وقال العلامة في المنتهى يظهر لما تكفير المنجمين، وين هذا؟ وين هسه؟ وين وين؟ يعني يقول كيف يفتي بخلافه؟ اي اكو شيعي يعتقد بكذا، يعني اذا اعتقد شبهة كذا نقول هذا مو شيعي، وناظر الى العلماء اللي يفتون ب اي ما يخالف هذا العمل. لا هو يجي بالغ يجي يقول ماكو شيعي كذا، ماكو مسلم كذا، يعني بشكل فقيه يدعي. شلون عندنا ذني عبارات اكو لا يدعيه متفقه فضلا عن هذا النيم، مو ما بين دلالة على على كل حال، على كل حال تأمل بس احنا ما جاي ايه يظهر من وبعدين ايش قال الشيخ الأنصاري؟ وقال يظهر فرد شنو طفرة من السيد المرتضى. هاي الطفرة همات لازم تتأمل شوية بيها، جا وين الشيخ الطوسي وكتبه، وين الكذا، وين الاذى، وهي فاصل ما بين السيد المرتضى والاذى، شنو ما اكو ما باحثيه ما متطرقي له، شنو هاي حطتش بذهنك مو ايه. وقال العلامة في المنتهى بعدما افتى بتحريم التنجيم وتعلم النجوم مع اعتقاد انها مؤثرة او ان لها ذيك مؤثرة شنو مثلا استقلالا او ان لها مدخلا في التأثير والنفع، قال وبالجملة كل من اعتقد ربط الحركات النفسانية والطبيعية يعني السفلية مثلا خلينا نقول الأرضية بالحركات الفلكية والاتصالات الكوكب من باب المثال أقول أرضية ترى مو بعدين مو أرض خصصها بالحركات الفلكية والاتصالات كافر واضحة الدلالة. وقال الشهيد في قواعده كل من اعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم وموجد له فلا ريب أنه كافر. طبيعي العبارات قد تختلف. الشهيد يقول كل من اعتقد أنها مدبرة أما أنه إذا شويونة إيدك حركة وكذا من عبارة ما يستفاد الكفر. مو بعدين أنت لما تريد تحكم عليه من تحكم تقول قال العلماء بكفر نقاط المن ودي غير اللي اتحدت كلماتهم على كفره ومو أنه اختلفت من باب ولو من باب اختلفت ولو من باب شنو يعني عدم أي عدم تطرق إليه. اي ما متطرق الشهيد في هذه العبارة ما متطرق إلى أنه شنو إذا اعتقد اعتقادا آخر مو مدبرة دون المدبرة أقل من المدبرة كافر أو لا أحسن. وقال في جامع المقاصد واعلم أن التنجيم مع اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الموجودات السفلية ولو على جهة المدخل يعني ولو على جهة شنو جزء العلة حرام هو هذا حرام وكذا تعلم النجوم على هذا النحو هم يكون التعلم حرام. فإذا الاعتقاد بهذا الشكل حرام التعلم حرام كافر شلون بل هذا الاعتقاد في نفسه كفر نعوذ بالله منه واضحة. وقال شيخنا البهائي رحمه الله ما زعمه المنجمون من ارتباط بعض الحوادث السفلية بالأجرام العلوية إن زعموا أنها الأجرام العلوية هي العلة المؤثرة في تلك الحوادث علة بالاستقلال مؤثرة بالاستقلال أو أنها شريكة في التأثير لها المدخلية جزء العلة فهذا لا يحل للمسلم اعتقاده وعلم النجوم المبتني على هذا كفر. هذه واضحة الدلالة. وعلى بعده هو يتكلم وعلى هذا حمل ما ورد من التأثير عن علم من التحذير عن علم النجوم والنهي عن اعتقاد صحته. الروايات اللي نهت محمولة على هذا مو على أنه شنو دلاء كواشف أو جرت عادة الله أو لا على هذه مدخلية لها أو بنحو العلة التام مثلا. جيد. وقال في البحار لا نزاع بين الأمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي المدبرة لهذا العالم وهي الخالقة لما فيه من الحوادث والخيرات والشرور لا نزاع في أن من اعتقده فإنه يكون شلون العبارة ما أدري زين فإنه يكون كافرا على الإطلاق. وعنه في موضع آخر أن القول بأنها علة فاعلية بالإرادة والاختيار وإن توقف تأثيرها على شرائط أخر كفر بل ظاهر آخر عبارة لعلمائنا بل ظاهر الوسائل نسبة دعوى ضرورة الدين على بطلان التنجيم والقول بكفر معتقده دعوى نسبة دعوى الضرورة إلى جميع علمائنا حيث قال قد صرح علماؤنا بتحريم علم النجوم. هذا هم يحتاج إلى وين ذا التصريح يحتاج إلى إذا تريد بالإجماع تتشبث إذا لا قم. قد صرح علماؤنا بتحريم علم النجوم والعمل بها وبكفر من اعتقد تأثيرها أو مدخليتها في التأثير وذكروا أن بطلان ذلك من ضروريات الدين. إذا هذا إجماع يعد فهو إجماع منقول راح يصير محكي. هذا من علمائنا، من غيرهم بل يظهر من المحكي عن ابن أبي الحديد أن الحكم كذلك كفر من اعتقد هذا الاعتقاد، عند علماء العامة أيضا أن الحكم كذلك عند علماء العامة، أو أن الحكم بالكفر عند علماء العامة أيضا، حتى ليس التكرار أيضا وكذلك كذلك نفسر يعني شنو يعني بالكفر مثلا. حيث قال في شرح نهج البلاغة إن المعلومة ضرورة من الدين إبطال حكم النجوم وتحريم الاعتقاد بها والنهي والزجر عن تصديق المنجمين، وهذا معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام: فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله. كفر ما أدري إيه. كفر ما سمو واضح الكفر إيه. إلا من خلال فقد كذب، هو يردل هذا إيه ما فقد كذب أمات، ما معلوم أن المراد بها هذا المعنى كما قد يشير إليه الشيخ فيما يأتي. جيد. ها اي مو بعض الاوقات نقول هذا شنو كلامه تكذيب للرسول، اذا ملتفت راح يجوز بالكفر، اذا ما ملتفت صرف انه هناك ملازمه واقعيه هذا ما يوجب الكفر. مو تقولوا لك ايها الفقهاء صحيح لو لا؟ فعلى كل حال من هذه بشكل واضح نريد نستفيد انهم يقولون بكفر من يعتقد هذا الاعتقاد شوي صعب. شيخنا كان على نحو الاستقلال استغناء يعني هذه النجوم والأجرام السماوية وين أنت وين جيت؟ لا لا وين لا لا هذا كلام ابن أبي الحديد. وين أكو كفر قال كافر؟ وإحنا جاي نجيب عبارات نقول شوف جاي يقولون كافر معتقد اللي يسلك هذا الطريق اللي يقول بالتنجيم يعتقد أن للنجوم مدخلية، هو وين استهنانا حكم بالكفر أو أسند إلى الفقهاء الكفر ما. ثم لا فرق في هذه العبارات اللي أكثرها اللي قريناها أكثرها زين لا تفرق بين أنحاء متعددة، كأنه مو قالوا كافر كافر كافر هاي موجي، هذه ما فرقوا بها بين مصاديق خمسة رحنا نذكر لك إياها يظهر من عدها أنه والحال يمكن أن نفرق. مقتضى أكثر العبارات التي قرأناها والتي حكمت بأن من اعتقد الاستقلالية أو المدخلية فهو كافر، هذا أكثر العبارات ما تفرق، اعتقد كذا اعتقد كذا اعتقد كذا اعتقد كذا اعتقد، خمس أنحاء للاعتقاد رحنا نذكر لك، يظهر من هذه أن الخمسة أولئك يكونون كفار، والحال أنه ثلاثة منهم كفار، اثنين يمكن الدغدغة في ذلك. واضح لو لا؟ خل نقرأ نشوف. ما أريد أن أطول، واضح المطلب؟ قال ثم لا فرق في أكثر العبارات المذكورة. فإذا سرحنا نجيب لك بالضمن أنه الاعتقاد هم يمكن أن يتصور بأشكال متعددة، يعني هم خمسة أكو قاعدين هنا كلهم يقولوا يعتقدون اعتقاد خاطئ زين، قول اعتقاد كافر، لكن كل واحد فرد شكل، فأنحاء خمسة يمكن فرضها، لكن المناسب لهذه الخمسة تنطوي تحت من ما دام بحثنا عن الاعتقاد هذا قلنا المقام الرابع، وعن هو تباع العبارة قال اعتقاد ربط الكذا والربط يتصور على وجوه. الأول استقلال في الله. احنا جاي نتكلم على هذا، وذكرنا قلنا هذا شيء يكون معتقدة بنحو امتناع تخلف المعلول عن الكل. مو هيك نتكلم تحظ هذا لو لا، هذا قلنا شنو عبارات الفقهاء الساعد على أن معتقده كافر. خلاص نجي نقول يا بترى عباراتهم الساعد على كفر معتقد بأي نحو من الأنحاء المهتل ولا. فهذه كل الخمسة كأنه يمكن أن لابد أن شنو تنطوي تحت هذا، حتى بعدين نجي نقول يا بعض مو شنو ولا. إذا أجبت لي على أنه بنحو الجزء العلية هذا داخل هنا أنا، وإحنا جاي نجيب شنو جاي نقول التفت له لا. ثم لا فرق في أكثر العبارات المذكورة بين رجوع الاعتقاد المذكور إلى أو شو تريد بعد تحط بالعطف خمسة. لا فرق بين رجوعه إلى إنكار الصانع جل ذكره. أصلا يقول ما عدنا الله، عدنا كواكب نستجير بالله. أكو من يقول بذلك؟ قال كما هو مذهب بعض المنجمين. لا تقول على أنه هي شو اسمه عبارة الشهيد، لعل الشهيد يقول على أنه ذول يقولون الله خلق ذنيته هو راح يد الله مغلولة وبعدين هي خلقت. لا، هذا الأول هنا أنا يظهر يدري شنو بشكل مثلا ماذا ها الماركسي الكذا اللي ينكر أصل وجود الصانع. لكن ذاك يقول ماكو صانع كل صدفة لعله، هذا يقول لا النجوم هي اللي، لكن المهم أنكر وجود الله. هذه أي يمكن عد أقول فما يمكن إسنائه قول بأن الشهيد هم ناظر إلى مثل هؤلاء. خب يرجع بين رجوع، لا فرق بين رجوع إلى إنكار الصانع، هذا الأول. اثنين وبين، لا مو إنكار الصانع، الله موجود والله خلق الكواكب لكن قال لها بعدين شنو هي قالت له قالت له ستروح استريح أو هو يقول لها أنا أرجع استريح عطل نفسه. وبين تعطيله تعالى عن التصرف في الحوادث السفلية بعد خلق الأجرام العلوية على وجه خلقها تتحرك على النحو المخصوص اللي يسبب خلقة الكائنات السفلية مثلا. سواء هنا هم راح يصير عندك شنو قيل بقدمها كقدم الباري مع مسبوقة بالعدم، أو قيل بحدوثها القول الثاني. مو قلت خمس مصادق الثانية اجمع مصداقين، قيل بقدمها كما هو مذهب بعض آخر، أم قيل بحدوثها وتفويض التدبير إليها كما هو المحكي عن ثالث منهم. فالأول ينكر وجود الصانع، الثاني والثالث لا ما ينكر لكن يقول بأنها هي الخالقة والمدبرة. الفرق بين الثاني والثالث، الثاني يقول هي قديمة كقدم بقدمه، الثالثة تقول لا هي حادثة مسبوقة بالعدم. موجي الرابع وبين أن لا يرجع إلى السذن الثلاثة. يمكن أن تقول هذا الأحسنت، هذا الوجه الأول من وجوه الكذا هنا احنا وفرناه متوفر جيد له لا محتفظ به، يقولون بالاستقلالية التامة والعلية التامة. الرابع والخامس خلينا نشوفه. قال وبين أن لا يرجع إلى شيء من ذلك بأن يعتقد أن حركة الأفلاك تابعة لإرادة الله تعالى، فهو مظاهر لإرادة الخالق تعالى ومجبولة على الحركة على طبق اختيار الصانع جل ذكره كالآلة. هذا يدخل تحت ذاك أو لا؟ ستأمل بي. لا ناقص، تعال خلنا نمشي. هذا الرابع، أو بزيادة أنها لا هي هم مختارة أيضا، كما أن الله مختار هي مختارة، لكن باختياره في طول، ها عفوا، هي في عرض اختياره، مختارة باختيار هو عين اختياره تعالى عما يقول الظالمون. إش قال ثم لا فرق بين ظاهر العبارات ذول الخمسة، شنو؟ ماكو فرق بيناتهم، كلهم هاي الطمغة كافر سجلها بحقه. والحال أنه ذول الاثنين الأخيريات نقدر نقول ذول مو كافر، حتى بالروايات قالت بمنزلة الكافر، مو كافر. شنو على أساس هذا الكافر؟ بمنزلة الكافر، بمنزلة الكافر مو يعني معناه كافر. قال لكن ظاهر ما تقدم، هاي بمن مرتبطة لكن، ثم لا فرق في أكثر لكن. كلامهم يظهر ما يفرقون، لكن نقدر نفرق احنا. لكن ظاهر ما تقدم في بعض الأخبار من أن المنجم بمنزلة الكاهن الذي هو بمنزلة الساحر الذي هو بمنزلة الناظر، علما لما قال بمنزلة الكافر إلى ذول الاثنين الثلاث، لأن ذولاك الثلاثة الأوليين كافر وأبوه كافر، بعد بمنزلة الكافر ما يريد، هو اللي ما يعتقد الله موجود هذا بمنزلة الكافر، لو كافر هو أشد، فمو ناظرة إلى ذول الثلاثة. هو لما هي جاي تقول والكذا والمنجم كافر، لو قالت ولو بقرينة شنو؟ أنه كاهن، هو الكاهن معلوم أنه ليس كافر، ما عدنا الكاهن مو كافر، إيه للتجديد للكذا بمنزل. التفتوا له لا؟ قال لكن ظاهر ما تقدم في بعض الأخبار من أن المنجم بمنزلة الكاهن الذي هو بمنزلة الساحر الذي هو بمنزلة الكافر، من عدا ظاهرها من عدا الفرق الثلاث الأول، يعني الثنين الأخيريات. إذ الظاهر عدم الإشكال في كون الفرق الثلاث من أكفر الكفار لا بمنزلتهم، فإذا هؤلاء منزلون منزلة الكفار لا أنهم كفار. تتمة الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الإمام الرضا سلام الله عليه أنه قال من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. يتطرق الإمام في هذه إلى عدة أمور مترتبة رتبها سلام الله عليه، بعضها رتبها على بعض، من اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. ثم يضيف سلام الله عليه وصديق الجاهل في تعب، وصديق الجاهل في تعب، وأفضل المال ما وقي به العرض. بعضهم سأنص رواية أو لا، خير المال ما صين به العرض. أكو بعضهم قد الشاهدهم شنو يتوقف في بذل المال، مو عرضك وياك انت عائلتك كذا، اي أمام الأجانب. هذا على كل حال الإمام سلام الله عليه يقول هذا خير المال، أفضل المال اللي يتقى به أو يقي به، وأفضل العقل معرفة الإنسان نفسه. كل جملة هي من هذه الجمل تستحق، لكن باعتبار أنه هذا حديث واحد أنا حبيت أن أنقله، إذا صار مجال نتوقف عند بعضه. وأفضل المعرفة، وأفضل العقل معرفة الإنسان اللهم من الأدعية اللي في زمن الغيبة الظاهر ركز على الدعاء به والاستمرار عليه، هو اللهم عرفني صغير. بعد كل صلاة واحد شنو يقرأ لا بأس، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن. فإذن وإن كان السهنان هذه معرفة نفسه، لأن من خلال معرفة إنك عرفني نفسك، لكن لسه من باب النفس اذكرت هذا عرفني نفسي، عفوا أفضل العقل معرفة الإنسان نفسه، لأن إذا عرف من عرف نفسه فقد عرف ربه، لأن الإنسان إذا هو شنو نفسه ما يعرف نفسه ما يقيم لها وزن ما بعد بالنسبة، لأن هي النفس من مخلوقات الله المعقدة بعده. إذا الإنسان استطاع أن يقف عند نفسه هذا من أفضل المعرفة من أفضل العقل. والمؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق، هذه هم مقولة واقعا لابد أن تكتب بماء الذهب شأن بقية كلماتهم سلام الله عليهم. وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل. أمام نصب عينه شأكو الحق معيار، شنو اللي يرضي الباري عز وجل، شنو اللي يرضي إمام الزمان سلام الله عليه، شنو اللي يرضي النبي صلى الله، لأنه إحنا أعمالنا تعرض مهجي. الله شاءت حكمته أن تعرض أعمالنا على أهل البيت سلام الله عليه، هسا في كل جمعة في كل اثنين وجمعة، لعل الروايات هم مختلفة، هي بمرأة من الله ومسمع في كل آن، لكن أكو أمور شاءت حكمته أن بهذا الشكل. غبت الإنسان إذا ما يحب أن تكون هذه الأعمال اللي تعرض تكون كلها في جانب الحق، ماكو مؤمن ما يريد في جانب الحق. والمؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق، وأي صعوب، لأن هي الغضب ما أكو تمر لحظة واحدة، قد نستجير بالله أن هذه لحظة الغضب تخلده وين في النار، لأن إذا صدر في تلك اللحظة عنه أكو بعض الأوقات كثير من الأوقات ترى إحنا سألت بلا خجل، كثير من الأوقات تصدر من عندنا بعض الأعمال ما مستعدين أن نتراجع عنها، الشيطان بأي شكل من الأشكال يحاول أن أنا شنو أجي بلي أولها أو فرد شكل أرتبها حتى أكون محق في موقفي في كلامي، وما معتقد بذلك، معتقد خلاف ذلك، لكنه بعد الإنسان صعب أن يتراجع، وهذه فرد مصيبة الإنسان سعي غير ما إذا صدر من عنده نستجير بالله في حق الآخرين قتل أو كذا، هي لحظة واحدة. ولذا ممدوح عند الشارع عن الإنسان إذا غضب إيش ويخلي يغير في في وضعيته، وضعيته شوي إذا مثلا جالس خلي يقوم، إذا كذا كذا، هو نفس هذا شوي يقلل من الإمام أمير المؤمنين كما ينقل صلوات الله عليه في واقعة الأحزاب عندما ألقى عمرو بن عبد ود على الأرض وأراد أن يحتز بعد ما باقي إلا أن يحز رأسه، فبصق الملعون على أمير المؤمنين سلام الله عليه، قام أمير المؤمنين شافه جاي يتمشى شويون وشوف يعني شنو من مو هذه هي الشخصية التي ينبغي أن تكون قدوة للجميع. قام مشى وبعد ذلك جاء فعندما سئل قال مقولة المعروفة على أنه هذا بصق على وجهه وهذا يثير الغضب يثير أذى النفس، فخفت أن وحاشاه، لكنه هذا دروس إنه أن لا يكون قتله علما لله سبحانه وتعالى لأجل أن أشفي هذا الغليل هذا الغضب اللي احتوى في صدري. لأجل ذلك غير الوضعية، ثم بعد ذلك شوية لما انهدأ جاء وقربة إلى الله وفي سبيل إعلاء كلمة الدين اهتز رأسه. ثم يختم الإمام سلام الله عليه حديثه: وإذا قدر لم يأخذ أكثر من حقه. هذا خلص الإنسان متمكن أن يستوفي أكثر مما يستحق وقادر على ذلك، مع ذلك ما يتحرك. هي القادر وما يتصرف هذا ممدوح. أكو بعضهم يقول الإمام الحسين سلام الله عليه شنو فضيلته على غيره؟ أكو كثير من العوائل أصابتهم النكبات كما أصيب بها أهل البيت، وشنو يعني؟ وصدق قلت لما تريد تقرأ تشوف أكو بعضهم سموه الإمام الحسين روح أمير المؤمنين الزهراء وكذا شنو غوصة هي هاي. وأكو كثير أمامه فعل صحيح لو لا، مو بس زوجته، زوجته وأمه وخواته شنو الفضيلة؟ أكو فرق بيني وبين أمير المؤمنين، شنو هربط أنا أقيس نفسي بأمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين كان بإمكانه أن ماذا يغير الموقف إلى صالحه وما يختل شيء وما ينقص من ما في الدنيا شيء موجي، لكن إذا شاءت إرادة الله أنا يعني مع تمكنه مع ذلك لم أنا ما أتمكن. أنا قلنا لله إن أصبرت لي الأجر، إن لم أصبر وأجزاء ما مأجور إن لم أكن مأثوما. فرق هواية أكو يعني هذا الفرق وغير السؤال الآن مو مجد. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا خير الدنيا والآخرة، وإلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الإمام الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.